الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. صلوا عليه. قولوا شي لله يلي في الحضرة، قولوا بسم الله، قولوا يا رب صبرا. قولوا شي لله، شي لله يلي في الحضرة، قولوا بسم الله، بسم الله. يا العشق المكنون يا نور المولى، لا ما يضيق الكون وانت لي مسرى. ديني دين الحب نور يضوي الدار، ديني دين الحب يضوي الدار. قولوا شي لله، لله يلي في الحضرة، قولوا قولوا بسم الله يا رب صبرا. يا رب صلوا عليه. طهرني يا الله بنورك ورضاك، سهلها يا الله خليني ألقاك. طهرني يا الله بنورك ورضاك، سهلها يا الله خليني ألقاك. نفس فيها أسرار فيها روح الطير، فيها الشر احتار فيها يزيد الخير. ديني دين الحب نور يضوي الدار، ديني دين الحب نور يضوي الدار. قولوا شي لله، شي لله اللي في الحضرة، قولوا بسم الله يا رب صبرا. يا رب صلوا عليه.